السؤال التالي. السؤال الثالث هذا يعني واقع أمامنا يا عبد الرحمن. نعم. شاب كان متلبس بمعطيتين. إيه. خصوص الوالدين عنده أبوين كبيرين. أيوة. وكان يعني هو يعني زي ما تقول عمره يعني 18 سنة وكان عاقل بشكل كبير جدا يعني. الله يهديه. كل نصحه فلم ينطق حتى إخواننا يعني أهل السنة. فهو كذا ولكنه لم ينطق. الله أكبر. كان منطلق صراحة وأنا أحد إخوانه في الله كان يعني أعلم ما لا يعلم المقول. أيوة. كان يعني ينطق بصر وكان منتبع لفهم ثابت بشكل كبير يعني كان متلبس في بعض المواقف. فصابته فتنة والعياذ بالله والكل يعلم بها. سلطت عليه الوساوس في الإيمان في القرآن أصبح يعني يشك هل القرآن كلام الله أو كلام غيره. الله أكبر. والعياذ بالله. صدقا يا شيخ. فالآن صراحة نحن خايفين عليه لدرجة. وسألنا مشايخ طبعا قبول العلاج أنه يتعوذ بالله ويقرأ القرآن والأثار و إلى آخره. ولكنه فعل وما ازداد إلا خبالا. صراحة أنا أرى أمامي كالموسوس يعني كالصاب ومثل الشيطان. فما نعلم ما العلاج. والله ليس عندي إلا ما سمعت مما ذكرته. يعني إقلاعه عن المعصية. إقلاع عن المعصية وإقباله على الطاعة والفرائض والواجبات ثم النوافل من الأمور المستحبة كقراءة الأوراد في كل المناسبات التي يشرى فيها تلك الأوراد. حينئذ يتحقق فيه قوله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني إذا زالت الأسباب لأدت إلى هاي السنة واستغفر رب العالمين بإذن الله تعالى يعني. هو هذا العلاج. بإذن الله. هو هذا. الله يرحمه. الله يحفظه. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.